لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عن والكلام فيها في ثلاثة أمور: أحدها صحة الإمامة، والناس فيها على خمسة أقسام. ثلاث أمور هي صحة الإمامة، القسم الثاني الأمر الثاني فأولى الناس بالإمامة، صحة الإمامة والناس فيها على خمسة أقسام. أحدها من تصح إمامته بكل حال، وهو رجل مسلم العدل القائم بأركان الصلاة وشرائطها، فتصح إمامته وإن كان عبدا، لأن أبا ذر وابن مسعود وحذيفة وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أبا سعيد مملوكا لأبي أسيد فصلى بهم، أخرجه عبد الرزاق وحديث صحيح. ولأنه من أهل الأذان لهم فأشفع الحر. هذا أول قسم من أقسام من تصح إمامته، أن يكون مسلم عدل قائم بأركان الصلاة وشروط الصلاة. وتصح إمامة الأعمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، هذا الأثر أيضا صحيح رواه ابن داود وصححه الشيخ الألباني في الأدوات. كان ابن أم مكتوم كان كبيرا في السن، كان يبلغ 90 سنة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة في غزوة وهو معذور في الغزو كان يؤم الناس، وهذا من مناقب ابن أم مكتوم، وكان أعمى، فاستدل الفقهاء على جواز إمامة الأعمى. ولأن العمى فقد حاسة فأشبه فقد الشم، معنى العمى اتكلموا فيه؟ لأنه ربما لا يستقبل القبلة، لا يرى القبلة فلا يستقبلها، وربما اختلفت عليه النجاسة، يكون على ثوب نجاسة ولا يراها، فبعض الأشياء لا يفتنها الأعمى، وهذا يؤثر في الصلاة. ولكن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجعل الأعمى إماما فدل ذلك على جواز إمامة الأعمى. وتصح إمامة الأصم، الأصم ولكنه يتكلم بخلاف الأخر، هناك أصم أخر هو يتكلم عن الأصم الذي يتكلم، لأنه يستطيع أن يقرأ الفتحة ويستطيع أن يقول الله أكبر، هذا يجوز إمامته. وأيضا ذكر الأصم لأن لعل المأموم يسبح له يصيب خطأ فيسبح فلا ينتبه الأصم، فإن كان أصم أعمى فقال بعض أصحابنا لا تصح إمامته لأنه قد يدخل فلا يمكن تنبيهه، والأولى صحتها، وهذا المذهب الصحيح أنه يصح إمامة الأعمى الأصم الاثنين مع بعض، لأنه لا يخل بشيء من واجبات الصلاة والسهو عارض، فلا يبطل الصلاة احتمال وجوده كالجهل بحكم السجود. يعني فرض أنه قرأ عليه طارق الصلاة ولم يستطع أو لم يسمع تسبيح المأمومين، فصلاته صحيحة لأنه معذور، لأن من ترك شيئا سهوا في الصلاة وسهى أو جهل حكمها صلاته صحيحة. وتصح إمامة ولد الزنا، وبيذكرها من أجل أن بعض الناس تكلم في ولد الزنا أنه ابن من ماء محرم، ولكن تصح إمامته. وأخذوا قاعدة ربما تختلف مع الحنابلة في بعض الفروع، وهي من صحت إمامته لنفسه صحت لغيره، ما دام هو من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته، ما دام هو بيصلي صلاته صحيحة في نفسه يبقى صح أن يؤم بها غيره. فقال هنا وتصح إمامة ولد الزنا والجندي، على أساس يعني أن هو في زمن كتابة الفقه كان الغالب على الجنود الظلم ومعاونة الظلمة، فأخذوا كأن الجندي ده خلاص بقى الصفة فيه أنه يبقى ظالم. وهذا مع تتابع العصور تكثر، تجد ان اكثر الجنود والشرطه فيهم نوع ظلم وتسلط على الناس بسبب عملهم وأنهم يمتلكون السلطة، والسلطة مع ضعف القلب تسيطر على النفس، أما السلطة مع قوة القلب فالقلب هو الذي يسيطر على السلطة. فبيقول الجنود لأن أكثر الجنود مش مستدينين وغير متدينين، ولكن هنا لابد أن يضع لها شرط، وقال إيه؟ إذا سلموا في دينهم. صحي إمامة الجندي إذا سلم في دينه، أما لو كان ظالم أو فاسق فيدخل في حكم إمامة الفاسق اللي هيأتي حكمه بعد قليل. والخصي والأعرابي يدخلون في، وإذا سلموا في دينهم يدخلون في عموم قوم النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله. وتصح إمامة المتيمم بالمتوضئ، لأن عمرو بن العاص صلى لأصحابه متيمما، يعني واحد متيمم ومن خلفه متوضئون تصح إمامته. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكر عليه. قصة مشهورة، كان عمرو بن العاص وكان من رابع أربعة من دهاة العرب وأذكياء العرب، هو والمغيرة بن شعبة، وكان إسلامه فتح عظيم للمسلمين، وكان قائد في الجيوش والحروب، وهو الذي تولى فتح أفريقيا كلها، مصر ومن بعدها بقية البلاد. وكان في بعد زمن عمر بن الخطاب وفي زمن الدولة الأموية، في أوائل زمن الدولة الأموية كان وصل فتح المسلمين في أفريقيا إلى أواسط أفريقيا، شمال أفريقيا كله إلى أواسط أفريقيا من تحت الصومال، كل ده كان دخل في الدولة الأموية. عمرو بن العاص كان في غزوة اسمها ذات الثلاثة، فأصيب بجنابة فتيمم وصلى بأصحابه إماما لأنه هو كان فاضل غزوة. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب يا عمرو؟ فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله تأولت الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأن هذا تهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بمعنى الإنسان ما يفردش صدره ويعمل نفسه إيه؟ عمق. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا علم الإنسان أن في شيء مهلك له لا يجوز الإقدام عليه. فلما وعمر بن العاص كان فقيها، فلما استنبط من الآية هذا الحكم تيمم ولم يخطف، لأن كان في هذه الغزوة شديدة البرد، فخشي على نفسه أنه لو اغتسل هلك، لأن في غزوة ثانية كان في واحد من الصحابة أجنب وكان في شجة في رأسه، فاستفتى الصحابة قالوا اغتسل، فلما اغتسل مات من شدة البرد، فخشي عمرو من ذلك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل ذلك على جواز صلاة المتيمم في المتوسط صلاة صحيحة، ولأن طهارته صحيحة أشبه الماسح. الماسح اللي هو رجل مسح على الخفين وصلى إماما بالناس تصح صلاته. القسم الثاني من لا تصح إمامته، القسم الثاني من الأمر الأول، ماشي؟ إنه قال الأمر ثلاث أمور أحدها صحة الإمامة وينقسم خمسة أقسام. القسم الأول من تصح إمامته، القسم الثاني من لا تصح إمامته، وهم نوعان. أحدهما من لا تصح صلاته لنفسه، يعني اللي لا تصح إمامته ده نوعين، الأول لا تصح صلاته أصلا وهو الكافر والمجنون، لا تصح صلاته لأنه لم يكتمل شروط الصلاة، شروط الصلاة الإسلام والعقل، ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال. من أخل بشرط أو واجب لغير عذر، الشرط زي رجل صلى بلا وضوء لا تصح صلاته بكل حال، ده النوع الثالث، يبقى الكافر والمجنون ومن أخل بشرط أو واجب لغير عذر فلا تصح إمامته بحال ولا صلاته، لأنه لا صلاة له في نفسه، أشبه اللاعب إلا في المحدث والنجس إذا لم يعلم هو والمأموم حتى فرغوا من الصلاة أعاد وحده. هنا مسألة استثناها، إن الإمام لو كان عليه حدث وصلى بالناس جماعة أعاد وحده دون المأموم، يعني فرضنا الإمام دخل وبعد الصلاة اكتشف أنه لم يتوضأ أصلا، فصلاة المأمومين كلها صحيحة والإمام هو الذي عليه الإعادة. واستدل بذلك فعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس الصبح ثم خرج إلى الزرف، زرف موضع على 3 أميال من المدينة نحو الشام اتجاه الشمال يعني، كانت أموال لعمر بن الخطاب ولأهل المدينة، فأهراق الماء، خرج إلى الزرف فأهراق الماء يعني أراد أن يبول، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعد الناس. ده حكم أحيانا بيقع فيه الناس، الإمام بعد الصلاة اكتشف أنه ليس على وضوء أو عليه نجاسة وغير ذلك، عليه نجاسة نخليها للآخر لأن لا حكم للآخر. أما لو اكتشف أن الصلاة باطلة بعد الصلاة فيجب عليه أن يعيد لوحده، وبقية المأمومين لا يعيدوا إن لم يعلموا بطلان صلاته. طب إن اكتشف بطلان صلاته في أثناء الصلاة هيعمل إيه؟ هيستخلف، يخرج من الصلاة ويستخلف. وروى الأثر نحو هذا، طبعا الأثر صحيح، وروى الأثر نحو هذا عن عثمان. الأثر من تلامذة الإمام أحمد وله كتاب السنة، وكان الأثر فيه شيء يتميز به عن أصحاب الإمام أحمد دون غيره. أفرم سموه الأفرم لأن كان فيه أسنان في مقدم فمه، وكان شديد الحفظ، كان يضرب به المثل في الحفظ، وكان حتى بعض أصحابه قال أشك في الأفرم أن تكون أمه جنية من كثرة ذاكرته وحفظه. شك فيه ممكن يكون إيه؟ أمه جنية مش بني آدم، لما يتميز عن بقية الأقران في قوة الذاكرة والحفظ. قوة الذاكرة والحفظ تتأذى بمقاييس يعني، ممكن إيه يعني ممكن واحد يشوف وش واحد يفتكره بعد أيام، دي في الطبيعي، إنما مستحيل واحد ينظر إلى عدة أرقام ويحفظ، لا يضرب به المثل. يعني أنا هديك رقم موبايل مكون من 14 رقم تقرأه مرة واحدة وتحفظه مرة واحدة، لابد من التكرار والإعادة والتذكير مرة ورا مرة في الوقت بدل ما تحفظه. واحد ساعات يبقى معاه موبايل ولسه شال شريحة جديدة ومش عارف يحفظ اسمها أو رقمها لمدة، فهو من شدة حفظه كان يحفظ من أول نظرة كمكنة التصوير يعني. روى الأثر نحو هذا عن عثمان، وروى عبد الرزاق بسند صحيح، وعلي بسند ضعيف، وابن عمر بسند صحيح، ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. الإجماع في إيه؟ في مسألة إن الإمام لو بطل الصلاة وعلم بعد الصلاة واجب عليه الإعادة ولا يجب على المأموم الإعادة، ولأن هذا مما يقصى فكان المأموم معذورا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما تخفى. النجاسة كالحدث يعني لو اكتشف النجاسة بعد الصلاة فكان حدث، صلاته صحيحة، والراجح أنه لا يعيد. الحنابلة عندهم إن لو رأى النجاسة بعد الصلاة وكان مما نسيها فعليه الإعادة، ولو كان جاهلها ليس عليه الإعادة. فرق بين الجهل والنسيان، والصحيح إن من وجد نجاسة في ثوبه بعد الصلاة ليس عليه الإعادة، بمعنى أن الإنسان لو صلى واكتشف أن هناك نجاسة في ثوبه كبقع دم كبيرة مثلا أو بول، وأراد وصلى به وتيقن أنه كان على وضوء في أثناء الصلاة فليس عليه إعادة، ولكن يجب عليه إزالة النجاسة للصلاة التي تليها، ولا يعفى عن سائر الشروط لأنها ليست في مظنة الخفاء. يعني هو بس استثنى الحدث والنجاسة، بقية الشروط شروط الصلاة زي استقبال القبلة مثلا فلا تعفى لأنها ظاهرة وليست خفية يعني يعلمها المأمومون. فإن علم الإمام والمأموم ذلك في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف. لو إن الإمام علم بطلان صلاته في أثناء الصلاة يجب عليه الاستئناف، الاستئناف بمعنى الخروج من الصلاة فورا وابتداء صلاة أخرى، أو الاستخلاف يخرج من الصلاة ويستخلف أحد المأمومين. وحكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى، المأموم يكمل كما لو سبق الإمام الحدث، والراجح أنه الإمام يستخلف والمأموم يتم صلاته. أما لو المأموم علم من أول الصلاة ان صلاه الامام باطله فلا تنعقد صلاه الماموم. صلاه الماموم باطله هي كمان، لانها كده بيلعبوا. الماموم يعلم يقينا ان الامام صلاته باطله، ومع ذلك اقتدى به، فصلاه الماموم باطله، لانه لا يجوز له ان يقتدي بامام لا تصح صلاته. لان والمذهب الاول لان ما مضى بني على غير طهاره بخلاف من سبقه الحدث. سبقه الحدث يعني ايه؟ اخرج ريح دون قصد. وان علم بعض المامومين دون بعض فالمنصوص انهم يعيدون جميعا، هذا المذهب لعدم المشقه فيه. ويحتمل ان تختص الاعاده، ان تختص الاعاده بمن علم، وده اختيار المستدام بالراجح، بمعنى ان الامام يصلي فاخرج ريح في اثناء الصلاه وكان هذا الريح له صوت، سمعه من في الصف الاول وبقيه المامومين لم يسمعوا، تبطل صلاه مين؟ الامام. ان لم يستخلف الامام واتم بطلت صلاه الامام ومن علم من المامومين، لانهم اتموا بمن يعلمون بطلان صلاته. المفروض الصح ان واحد منهم يخرج ويكمل صلاه، لان صلاه الامام باطله، احدهم يتقدم ويتمون الصلاة والإمام يروح يتوضأ مرة ثانية. فبقية المسجد الذي لم يعلم ولم يسمع الصوت صلاته صحيحة، لأنه لا يعلم شيء، لأن عمر لما صلى لم يأمر من لم يعلم الإعادة. وإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعودون جميعا لعدم المشقة فيه. ويحتمل، وإحنا قلنا الاحتمال هو ده الراجح، أن تختص الإعادة بمن علم، لأنه اختص بالعلم المبطن، فاختص بالبطلان كما لو أحدث. النوع الثاني الفاسق، النوع الثاني من القسم الثاني، ماشي؟ قسم احنا قلنا فيها ثلاث أمور. الأمر الأول صحة الإمام، فيها خمسة أقسام. القسم الأول من تصح إمام، القسم الثاني من لا تصح إمامته، ده نوعين. النوع الأول من لا تصح إمامته في نفسه، النوع الثاني الفاسق اللي في خلاف إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفر. الفاسق بالأفعال كمن يأتي معصية ظاهرة ويدمن عليه، هذا هو الفاسق، المصر على معصية. والفرق بين الإصرار وغيره أن الإصرار يكون تكرار الذنب بلا توبة، وأما مع التوبة فيكون تكرار للذنب وليس إصرار. الفرق بين الإصرار والتكرار أن الإصرار يكون مع التوبة. وقال ابن عباس: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، لأن المصر على الصغيرة بتراكم الذنوب عليه تصير كبير، ولكن إذا تاب بعد كل صغيرة يفعلها ويكثر من التوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو النبي المعصوم. فمع تكرار التوبة تكون هذه الصغيرة مع بدون إصرار تكون تكرار، يعني يقل حجمها جدا ويكثرها الصلاة ويكثرها الوضوء ويكثرها أفعال الإنسان في أثناء اليوم. أما مع الإصرار عليها وعدم التوبة منها فهذه تصير كبيرة تحتاج إلى توبة، إما بالأفعال أو ببدعة لا تكفر. هنا قال الفاسق يا إما فاسق بالذنوب يا إما فاسق بالبدعة، لأن البدعة فسق، وربما تكون البدعة ده دين صح يتدين به. وأكثر البدعة كده، يعني مثلا بعض الناس الذين يصلون صلاة ما أنزل الله بها من سلطان، زي صلاة الرغائب مثلا أو صلاة رجب أو بعض الصلوات التي اخترعها الصوفية، ده صلاة بيؤجر عليها ولا يأثم؟ يأثم، بيسموه فاسق زيه زي المعصية، نعم، وربما أعلى من المعصية كمان. ولكن البدعة دي بيقول شخص ألا تكسره كمان، في ممكن البدعة توصل دي للكفر، نعم، الجهمية وصلت بدعتهم للكفر وقالوا أن الله محض وهم، ليس له صفة، لا يتكلم وليس له يد ولا وجه ولا حاجة خالص. حتى الإمام أحمد سئل أن يصلي رجل وراء الجهمي قال لا يصلي وراءه، كان بكفره الإمام أحمد. غلاة الجهمية وغلاة الصوفية من أكثر الناس، غلاة الصوفية اللي هم بيقولوا بوحدة الوجود، أن الله عز وجل موجود في مخلوقاته، هو الكون اللي دخل في نفسي، اللي هي عقيدة النصارى، دخل في نفس العبد وانحل فيه، انحل ما بقاش ليه ذات، بقى محلول في المخلوقات كما يذوب السكر في الماء. حتى افترى أحدهم وقال وما الكلب والخنزير إلا إله، لأنه دائس المخلوقات، وأن الله في كل مكان، في كل مكان بذاته داخل المخلوقات، داخل المخلوقات. وده من أكثر الناس، لغاية ما وصل لمرحلة أن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان أعلم هذه الحقيقة، ولا يقصد ذاته بالعلو، إنما يقصد ربه الذي فيه. ولما لم يسجد إبليس لآدم كان إبليس محقا، لأن آدم ليس هو الله حتى يسجد له، وأن إبليس ترفع عن السجود لمخلوق ومن السجود للخالق، طبعا نسب لله الظلم، ما ربنا طرده من رحمته ليه، مدام نسب الله. وهؤلاء الناس من أكذب الناس وأكفرهم، لأنهم ينسبون إلى الله الظلم. فبيقول بدعة لا تكفره. ففي إمامته روايتان، إحداهما طبعا باستثناء صلاة الجماعة، يعني الحنابلة لما بيقول إمامته في صلاة الخمسة، أما الجماعة لا، الجمعة. ليه تستثنى الجمعة؟ لأن الإمام المسلمين هو الذي يصليها صلاة الجمعة، فلو قلنا الفاسق لا تصح إمامته يبقى كده الناس هتصلي جمعة خالص، لأن أغلب الأئمة بعد الخلفاء الأربعة والحسن الخليفة الخامس ومعاوية رضي الله عنه بعدين ظهر الفسق في الأئمة، وكان معاوية رضي الله عنه عدل، وكان لم ينسب إليه الظلم. ولما تولى الخلافة رضي الله عنه قال للمسلمين أنا لست بخيركم ولكني خير لكم، لأنه كان حازما، وكانت خلافة معاوية رضي الله عنه أنفع للمسلمين كثيرا. ولذلك الحسن رضي الله عنه تنازل بالخلافة لمعاوية، رغم أنه أن الحسن أولى بالخلافة من معاوية، ولذلك معاوية قال أنا لست بخيركم ولكن خير لكم، ولكني خير لكم. فالإمام إحنا بندعي دائما اللهم ولي علينا خيارنا، لعل خيارنا لا يصلحون لقيادتنا، صح ليس الخير، إنما ندعو الله عز وجل أن يولي الخير من فيه خير لنا، خير لنا. ربما يكون ليس من أعلى الناس دين ومن أعلى الناس تقوى ولا ورع، ولكن هو أفضل الناس، أفضل رجل يقود الناس، أفضل رجل يقود الناس. فالقيادة ملهاش دعوة بالصلاح وعدم الصلاة. وربما كان أنفع للمسلم، سئل الإمام شيخ الإسلام ثانية أيجاهد مع الإمام الصالح الضعيف أم مع الفاسق القوي؟ فكان شيخ الإسلام ثانية قال صلح الإمام أو صلاح الإمام لنفسه، وضعفه على المسلمين، وصدقه لنفسه، وقوته للمسلمين. يبقى أنت بتدور على المصلحة الشخصية ليه ولا المصلحة العامة للمسلمين؟ المصلحة العامة للمسلمين أن يتولى القوي. ولذلك لما قيل لابن شعيب قال يا أبت التأجير وإن خير من استأجر القوي الأمين، فلا بد أن يكون في قوة وأمانة حتى يتولى يستأجره إجارة خاصة، فما بالك بالإجارة العامة اللي هي الولاية. بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. حديث من المسلم. وكان ابن عمر يصلي وراء الحجاج، والحسن والحسين يصليان وراء مروان، مروان بن الحكم. آه أما صلاة ابن عمر وراء الحجاج فصحيحة، والحسن والحسين يصلين وراء مروان ده ضعيف مرسل. ولكن لم يظهر في التاريخ أن حتى لما سجن عثمان قال هؤلاء الأمراء، قيل له هؤلاء الأمراء السوء يصلي وراءهم، فقال عثمان إيه؟ صلي وراءهم فسقهم لأنفسهم. الراجح أنها تصح إمامة فاسق، ده الراجح واللي عليه الجمهور. ولكن المذهب خلاف ذلك، اللي هي الرواية الثانية لا تصح، وده المذهب، وده اختيار القاضي والمجد وأبو بكر وغلام الخلاج. لأن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تؤمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان أو يخاف صوته أو سيف. فضعيف، أثر ضعف الشيخ الألباني والإمام البيهقي والنووي والحافظ وابن عبد البر. ولأنه يؤمن على شرائط الصلاة ويحتمل أن تصح الجمعة والعيد دون غيرها، بالمذهب نادى تصح الجمعة والعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها بهما، يعني العيد والجمعة، خلف كل بر وفاجر، ولأنها تختص بإمام واحد، فالمنع منها خلف الفاسق يفضي إلى تفويتها. هنا في مصالح عامة بتراعى، إمام فاسق والصلاة وراءه في صلاة العيد والجمعة، والعيد والجمعة من شعائر الإسلام، فأنت بقيت مخير بين حاجتين، تترك الصلاة وراء الإمام الفاسق إنكارا عليه في فسقه وتعطل الشرائع الجمعة والعيد، أو تصلي وراءه رغم فسقه وتعمل الشرائع اللي هي العيد والجمعة. فهنا الأئمة قالوا إيه؟ الفقهاء قالوا لا، وجود الشرائع والحفاظ عليها دي مصلحة عامة، مصلحة عامة، والفاسق في نفسه، ده فسقه، الإمام الفاسق ده في نفسه، وهذا الإمام الفاسق الذي يقيم الشعائر فيصبر عليه الناس مع الإنكار عليه، وجوب الإنكار كإنكار أبو سعيد الخدري لما مروان بن الحكم غير في صلاة العيد وجعل الخطبة قبل الصلاة، فقام أبو سعيد الخدري وقال شد مروان بن الحكم من ثيابه وقال والله بدلته، والله بدلته. فقال يا أبا سعيد إن الناس لا يجلسون إلينا، يعني إحنا لو صلينا العيد الأول الناس تمشي وتبني تكلم على الفاضي. فقال إيه؟ فقال والله قد بدلته. فقال أبو هريرة هذا رجل، أما هذا فقد فعل ما عليه وأنكر على الأئمة، فسومح فيها دون سائر الصلوات. القسم الثالث من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، تصح بمثله ولا تصح بغيره، يعني في عيب الإمام في عيب والصلاة لا تصح إلا بنفس العيب اللي فيه. هيبقى أنواع، ثلاث أنواع، أحدها المرأة يجوز أن تؤم النساء لما تقدم ولا يجوز أن تؤم رجلا ولا كنت مشكل، الرجل والكنت المشكل، كنت المشكل الذي أشكل على الناس هل هو رجل أم أنثى، في فرض ولا صلاة نفل، لقول عليه السلام لا تؤمن امرأة رجلا، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجوز لها أن تؤمهم كالمجنون، إذا كان هي ما ينفعش تؤذن يبقى تؤمهم. طبعا في دعوات باطلة للناس على أن المرأة كالرجل تؤم الرجال كما أن الرجل يؤم الرجال، ويضربون بأمثلة باطلة لأن المرأة مديرة ورئيسة ومخترعة وعالمة وتنافس الرجال في كل الميادين، ولكن للرجال وظائف وللنساء وظائف، ما شفناش امرأة سواء التكفي، ما شفناش امرأة تشتغل في الفاعل والبنة، أو امرأة إلا قليل يعني، أو امرأة بتعمل بعض الوظائف التي لا يعملها إلا الرجال، وكذلك الرجال لا يعملون أعمالا لا تفعل، ده أمر عقلي محض، مش البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد هذه الفرية هم عايزين يريدون أن يدخلوا المرأة في تنافس في الميادين حتى يجعلوا المرأة لها قيادة، وهذا الأمر يجعل المرأة تتبرد وتخوض المجتمع، وهذا فيه فساد المجتمع. ولكن هنا بيقول لا يجوز لها أن تؤذن، فما بالك النبي صلى الله عليه وسلم لما ناب للناس شيء الصلاة قال فإذا ناب الإمام شيء الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. يبقى في وظيفة للرجل بخلاف وظيفة المرأة، الرجل يسبح والمرأة تصفق. طب لماذا لم تسبح المرأة؟ ما هي زي الرجل، مثل الرجل، لأنها ليست من أهل رفع الصوت، حياءها يقول ذلك، إن هي من حقها أنها تخفض صوتها. فالشرع يحافظ على حياء المرأة. في دعوة مثلا كان فيه من سنوات امرأة أمريكية صلت الجمعة بالنام، طلعت المنبر البنطلون وصلت الجمعة بالنام، ونزلت إمامة، وكان في الصف رجال ونساء اختلاط يعني، ويقولون هذا هو الإسلام المعتدل، وهؤلاء المساكين يعلمون أن هذا ليس من الإسلام فقط، هذا دين آخر بخلاف الإسلام، هم عايزين يخترعوا حاجة يقول هو ده الإسلام. ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أن يجعل المرأة بجوار الرجل في الصلاة، كانت المرأة لها أماكن والرجال لهم أماكن، ولن تظهر امرأة قط على منبر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من أين أتوا بهذا الدين؟ لا يأتون هذا دين آخر بخلاف دين الإسلام. فلا يجوز للمرأة، مسألة الفرض في إقناع على أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الرجل. أما في النفس ففي خلاف، ومن مفردات المذهب أن المرأة ممكن تؤم الرجل في النفس في النفل، وهذا خلاف الجمهور، والراجح أنه لا يجوز للمرأة أن تؤم لا في نفس ولا في فرض. الثاني الأمي، هنتكلم على أن القسم الثالث ده اللي ما ينفعش، الإمام لازم يبقى اللي خلفه من المأمومين مثله، يعني المرأة تؤم النساء أما الرجل يؤم النساء والرجال. الأمي، الأمي اللي هو ما بيعرفش يقرأ الفتح، ده الأمي في الفقه، الأمي في خلاف الفقه الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا ليس عيب، عدم القراءة والكتابة ليس عيب. يعني دلوقتي المنظمات العالمية بتقيد تحضر المجتمع بالقراءة والكتابة، وده مقياس خطأ أصلا، المفروض يقيس الناس بأعمالهم ومدى الإنجاز. ولو قاس المجتمع بالقراءة والكتابة ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وقاد الايه العالم، وعلم الناس ما لم يكونوا يعلموه في زمنه ولا الزمن اللي بعده، وكان أمية لا يقرأ ولا يكتب. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير ناس أميون ولكنهم يقودون، وبعض الناس العلماء الأفداد لم يكن معه شهادة، لم يكن معه شهادة. أينشتاين ما كانش معه شهادة وكان مخترع، أينشتاين أصلا كان عنده توحد، كانش يعرف يتكلم لغاية وصل لغاية 4 سنوات ولا يعرف أن تتكلم، وكانت أمه تخاف عليه من التخلف العقلي، تلف عليه على الدكاترة عشان عنده توحد مرض عقلي. وأينشتاين صاحب النظرية النسبية، النظرية النسبية اللي هي بعد ما اكتشفها بنى عليها اختراعات كثيرة جدا إلى الآن، وهكذا. والشيخ عطية سالم معاه 5 ابتدائي وكان إمام الحرم ومطر معاه 5 ابتدائي، وهكذا بعض العلماء لم يستمر في التعليم. فمعنى الأمي اللي هو لا يقرأ ولا يكتب هذا ليس قبح فيه، إنما القبح اللي فيه الحقيقي يتقصه، وفي ناس قليل التعليم وتقصه عليه، تقصه عليه جدا، ويعرف ويقرأ ومتثقف أكثر من دكاترة وأساتذة الكبر. إنما الأم اللي في الفقه والشرع اللي هو بيعرفش يقرأ الفقه، وإن نال أكثر الدرجات والشهادات. لو أعلم واحد على وجه الأرض في العلوم الدنيوية ولم يقرأ الفقه، عند الفقهاء يسموه أمي، لا يجوز له أن يؤم الناس. للأسف الشديد بعض الناس يؤم الناس اللي بيعرفش يقرأ الفقه، فتحة يتلجلج فيها يخطأ خطأ، وهو من لا يحسن الفاتحة ولا يخل بترتيلها. وفي نسخة أخرى بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره. طب يضرب مثال كالألتف الذي يجعل الراء غينا، اللفغة التي الراء بتبقى غين ولكن غين واضحة. اللف في الراء أنواع، منها من يبدل الراء واو، وهذه اللفغة مقبولة فقهية، مقبولة أن يبدل الراء غين واضحة، فده بيقول هنا مش هينفع يصلي بالناس. الثالث وأشدهم أن يبدل الراء ياء، وده لا يصلح أن يكون إماما. يقول رب العالمين، يقول يب العالمين، الراء واللاء واللام يب العالمين، مالك يوم الدين، ده مش هيقول كلام يستقيم ولا يفهم، فده أيضا لا تقبل، لا تقبل إماما. فهنا يقول الأنسخ الذي يجعل الراء غينا، ده مش هاش. أما لو ده الغين ده أحيانا بتبقى مقبولة، اللي هي لا تتضح في الكلام، وخصوصا إن كان مرتب للقرآن لسانه بيتعدش. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، اللحن اللي هو اللغوي يحيل المعنى، اللي هو يغير المعنى. بعض الناس الجهلة يقرأ الفتحة ممكن لو ما قاصد يكفر، يجعل الله بدل ما يبقى فاعل يبقى مفعول. فهنا بيضرب مثال أن يضم تاء أنعم، يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت، ده الصح. هو يقول أنعمت عليه، الفرق بين أنعمت وأنعمت، أنعمت دي لنفسي خطاب، أنعمت للمخاطب، فأنعمت يعني أنا اللي أنعمت عليه. فطبعا لو قصد الكلام ده يكفر ولا تصح صلاته إن أخطأ فيها، لأنه كده ما لم يقرأ الفتحة، ده قرأ حاجة ثانية. أو بكسر كاف إياك، قال إياك نعبد، قال إياك نعبد، بقى للأنثى. وفي حاجة ثالثة قالها في المغني، اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا الصراط المستقيم بالفتح. والفرق بينهما أن اهدنا الصراط المستقيم يعني من الهداية، اهدنا الصراط المستقيم من الهدية، أهدى الهدية، اهدنا من الهداية. أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف، بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام الله، لكن إن خففها أدأته. تخفيف الشدة بخلاف الإخلال بالشدة. فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميون فصح صلاتهم بمثلهم. يعني لو واحد أستاذ في الجامعة ولا يقرأ الفتحة فلا يجوز له أن يؤم الناس إلا بأساتذة في الجامعة زيه لا يقرأون الفتحة أو أقل منهم يعني. ولو كان في طالب، ولو كان هذا الطالب من أضعف الطلاب ويقرأ الفتحة، فهو يؤم هؤلاء الأساتذة، لأن الشرع مش إيه، مش كمية، ما هو دراسة، ده هو الشرع دين، واللي هيفهم في الدين هو اللي هيطلب، واللي بيفهم في كل حاجة إلا الدين ما يصليش، لأنه كل حاجة هيفهم هو المقدم. فكان مرة فيه مدير مستشفى، هو المدير وما بيعرفش يقرأ لا الفتحة ولا غير الفتحة، ويصر أن يصلي إمام، وكل من خلفه يتأذون من قراءته. رأى شنيعا لا يستقيم حرف، ودكتور مشهور ومدير مستشفى، الناس تكلمه يقول أنا أكبر واحد وأنا ده منصبي ده سلطاني، كأنه اشتغل مستشفى. طبعا خطأ، وطبعا يعني بيبقى نوع من الايه، من التفلط. ولو كان حد مسؤول عن ذلك المفروض يعين واحد هو مسؤول أمام الله عز وجل عن تعيينه. ولا تصح بقارئ لأنه عاجز، تصح صلاتهم بمثلهم، ولا تصح بقارئ لأنه عاجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود، كأن واحد ما بيعرفش يسجد هيصلي بمن لا يستطيع السجود مثله. فإن أما أميون، أميين وقارئا، صح صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. لو واحد أمي صلى بناس منهم أميون ومنهم قراء فالقارئ تبطل الصلاة. ليه؟ لأنه تم بمن هو أقل منه، ده عند الحنابلة. ولكن القاعدة اللي احنا قلناها في الأول إن من صح الصلاة لنفسه صح الإمامة لغيره، فتصح ما دام صلاته صحيحة يبقى تصح صلاته. وفي معنى هذا النوع لو أخل بشيء من الفتحة يجب على المأموم القارئ أن يرده، فإن رد ولم يرد يقرأ في نفسه الفاتحة. وفي هذا وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والصلاة. طبعا القاعدة دي كلها هتسود على الكلام ده، يعني واحد عاجز عن القعود أو عاجز عن السجود، واحد بيصلي الكرسي، المفروض الصح إن هو ما يصليش بالناس إمام، المفروض اللي يصلي بالناس راجل سوي مستقيم، يصلي يسجد ويركع كامل. أما لو فرضنا إن هذا رجل تفلط وجاب الكرسي معاه من البيت وقال أنا هصلي وتفلط على الناس الجامع بتاعه، فيصح صلاة الناس أم لا؟ تصح صلاة الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن القيام في صلاة فصلى قاعدا فأشار إلى الناس أن يقعدوا فقعد. وفي مرة ثانية كان مريضا فصلى بالناس إماما قاعدا وصلى أبو بكر خلفه مقتديا به قائما وصلى الناس بصلاة أبي بكر قائما. لا، الحديثين دول عن جواز الأمرين، يجوز أن يجلسوا الناس ويجوز أن يقوموا الناس. فلو إني فرضنا واحد إن الحنابلة بيقولوا لا، ما دام هيصلي قاعد كل الناس تقعد، يعني الإمام ده لو جاب كرسي كل واحد يجيب كرسي من البيت ويقعد على الكرسي، يبقى المسجد عامل زي خمس الأفراح كلها كنائس. فتحة دعاء ولا قرآن؟ قرآن طبعا. بعد المشيخ قلنا الدعاء. لا، وما فيش مانع من القرآن يبقى دعاء. يعني صح يعني قرآن. طيب. والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم. هي بقى الحالات التي يتوضأ فيها الإنسان وهو مقبول وضوء حكما، زي من به سلس بول، أو رجل مركب أسطرة، أسطرة جمع بول، هذا الرجل وضوء صحيح أم لا؟ وضوءه في الأصل لا صح، إنما وضوءه صح حكما لأنه معذور، فسموه من حدثه دائم، من رأى الاستحاضة بها نزيف أو من به ثلاث بول، فقالوا لا يصح إمامته إلا بمثله. وأيضا الراجح أنه تصح إمامته، ولكن ليس هو الأولى بالإمام، إنما غيره أولى، إنما تصح إمامته. ولا تصح لغيرهم لأنهم أخلوا بفرض الصلاة أشبه المضجع يؤم القائم، مضجع النائم يعني يؤم القائم، إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين، أحدهما أن يكون إمام الحي، الثاني أن يرجى زوال مرضه. حالتين اللي هو يجوز للإمام أن يصلي قاعدا ومن وراءه قيام، اللي هو يبقى إمام الحي، إمام الحي اللي هو الإمام الراتب. ثاني حاجة الإمام الراتب اللي هو يصلي في المسجد دائما إمام. الأمر الثاني أن يرجى زوال مرضه، ليس قدمه مستورة مثلا، ويصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصل وراءه قوم قيام فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لو أن الحديث ده منسوخ بحديث أبو بكر لما صلى وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما به وهو قائم، ما دام ما فيش لحن ما تصح صلاته. برضو تصح صلاته. كل ده الأولى عدم إمامته، لأن القرآن له علوم والمتقن هو العلوم دي هو الأولى بها زي أي علوم في الدنيا. لا، مش هيأسف، من وله هذا الأمر هو الذي يأسف، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله، فجي صاحب الجامع عمله وقال لابنه إيه أم الناس، وابنه ما بيعرفش يقرأ القرآن، أو هو بنى جامع عشان يؤم الناس، الناس عندها مرض قلب عايز يبقى امام للناس فهو ياثم ومن ولاه ياثم ما يصلوش وراه والناس يصلوا في جامع تاني الناس الكبيره بتحب عشان خلاص ماشي صلاته صحيحه ولكن ليس هو الاولى بالصلاه الاولى بالصلاه اقراه من كتاب الله فان صلوا قياما ففيها وجهان لو صلوا وراء قياما ففيها وجهان لا تصح للنهي عنه والثاني تصح للراجح والمزح لان القيام هو الاصل وقد اتوا به فان ابتدا بهم الصلاه قائما ثم اعتل فجلس اتموا قياما وامام وهو في اثناء الصلاه اصيب بدوار حس بدوخه فجلس صلى اكمل الصلاه جلسه ماذا يفعل المأموم؟ يكمل الصلاه قائما ماشي فهو هنا بيقول لان فان ابتدا بهم الصلاه قائما ثم اعتل فجلس اتم قياما لان عائشه رضي الله عنها قالت لما تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرض قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فلما دخل ابو بكر في الصلاه خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر اتفق عليه فاتموا قياما لابتدائهم اياهم اياها قياما فاما غير امام الحج فلا يصح ان يؤم قادرا على القيام وهو جالس لعدم الحاجة إلى تقديمه ما عجز وإن لم يرجى برؤه لم تجز إمامته يعني لو كان إمام الحي ولا يرجى برؤه رجليه مقطوعة لأنه لا يجوز استيفاؤه لا يجوز استبقاؤه إماما دائما مع عجزه واحتمل هذا في القيام دون سائر الأركان لشفته بدليل سقوطه في النفس دونها يعني القيام يضربه مشان به لأن أخذت شيء فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز على السجود على ركبته وفي معناه أقطع اليد الواحدة لأن أقطع اليد مش هيسجد سجودا كاملا وقال قاضي تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف ثالث السجود على الجبهة السجود ركنه هو السجود على الجبهة وواجباته الأعضاء الأربعة الستة أو الأعضاء السبعة بخلاف الجبهة يبقى الستة. يبقى لو سجد على الجبهة وخلى شيء من الأعضاء الستة الباقية مع جهله تصح الصلاة، مع عمده تبطل الصلاة لأن الواجب يبطل عمده. النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته. يعني يجوز الصبي أن يؤم صبيان ولا يجوز أن يؤم رجال. على المذهب يعني. ولا تصح إمامته ببالغ في الأرض نص عليه لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة طبعا الكلام ده مردود بحديث مشهور هو عمرو بن سلمة وعمرو بن سلمة كان عنده 6 سنين أو 7 سنوات وكان يحفظ صور من القرآن فلما جاء قومه أسلموا كان هو سابقهم بإيه؟ الحفظ فجعله النبي صلى الله عليه وسلم إمام قومه وهو عنده 6 سنين فكان يؤم الناس وكان فقيرا وفي ثوبه رقع فكلما سجد ظهرت عورته فقامت امرأة وقالت للناس يعني يجمعوا تبرعات يعني وقالت لهم اصروا عنا توأة إمامك انه بيسجد طبعا الطفل الصغير ليس له عوره دون السبع استروا عنا توأت امامه وكان مميزا فتوأته هي الفرجين فقط العوره يعني فده دليل على جواز امامه الصبي بالايه؟ بالناس لكن فيه ضرر كبير على الصبي ضرر كبير لا يصلح لعمرو بن سلمه ما يصلح لبقيه الناس ماشي بعض الناس ابنه بيبقى متميز في شيء فمن طيبة الأب يقدم ابنه ويعرضه على الناس وممكن كمان يصل به الأمر إن هو يعرضه على التلفزيون طفل مميز في قراءة القرآن زي كان قديما أطفال من سنين طويلة تحفظ البخاري ومسلم وتخطب وهو عنده 11 سنة. أين هو الآن؟ أبوه دمره، لأنه لما عرضوا على الناس بقى شيخ هو عنده 11 سنة. وما المانع؟ كان شيخ الإسلام تيمية يفتي وهو 20 سنة، يقول له لا، في مانع كبير، ليست الناس مثل بعضها، والطفل يراقب ويعلم ويؤدب، هو خلاص ما بقاش مؤدب، مش هيعرف الطفل لأحد، بقى شيخ ويطلع في التلفزيون والكاميرات وبيدي دروس خلاص. ففي هذه الحالة يفلت الصبي، لأنه ليس له قلب قوي يتحمل مدح الناس وثناء الناس فيه وغير ذلك مما يصيب الكبار. الشيخ لما بيطلع في التلفزيون يصيبه من الأمراض والآفات ما يصيبهم بسبب ذلك، فما بالك بالصبي الصغير. الثانية وهل يؤمهم في النفس؟ على روايتين، إحداهما لا تصح والثانية تصح، ده المذهب، لأن صلاته نافلة فيؤم من هو في مثل حاله. ويتخرج أن تصح إمامته له في الفرض، ده الراجح بناء على إمامة المتنفل للمفترض، ولأن عمرو بن سلمة الجرمي كان يؤم قومه وهو غلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه. القسم الرابع، من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه، وهو الخنث المشكل. تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة. الخنث المشكل ده اللي هو فيه ذكر وأنثى مع بعض، ليه ذكر يبول به وليه فرج امرأة يبول به، فده العلماء وقفوا فيه وقالوا ده اتنين في بعض، رجل وامرأة في بعض. أما الذي ليس له فرج امرأة ولا هو ذكر وعلامات امرأة ده ذكر، لو كان له فرج امرأة وعلامات ذكورة ده امرأة، فالعبرة بالفرج، وليه فرجين يبقى ده امرأة اسمه خنث. طب ده رجل ولا امرأة؟ فقالوا ده ياخد حكم الرجال وياخد حكم النساء الاثنين مع بعض. فقال لو كان القوم نساء يجوز له أن يؤمه، إن أدنى أحواله امرأة ويجوز للمرأة أن تؤم النساء، ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا خنثى مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجل، ولا يجوز له أن يؤم الخنثى مشكل. القسم الخامس والأخير، المتنفل يصح أن يؤم متنفلا، هل يصح أن يؤم مفترضا؟ يعني واحد يصلي نافلة ينفع يصلي واحد يصلي فرض؟ الإجماع على أن لو صلي نافلة يجوز له أن يؤم في نافلة. أما لو أما إمام في فرض هو نفس هم فرض، فيها روايتين إحداهما لا يصح وهو المذهب، اختارها القاضي وأبو الخطاب، لأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فأشبه الجمعة خلف من يصلي الظهر. الثانية صح، ده اختيار ابن قدامة شيخ الإسلام تيمية والشارح، وهو الراجح لأن وهو أولى، لأن جابر رضي الله عنه روى أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي قومه، فكانت الثانية نافلة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالأخرى ركعتين، وكانت الثانية نافلة، وهي في الثانية متنفل يؤم مفترضين، متنفل يؤم مفترضين، ولأنهما صلاة اتفقتا في الأفعال فأشبه المتنفل يأتم بمفترض. وإن صلى الظهر خلف من يصلي العشاء أو صلى العشاء خلف من يصلي التراويح، هنا تشابهت في الأفعال واختلفت في النية، صلى الظهر خلف من يصلي العصر، فيها روايتين وجهوما ما تقدم، والمذهب على انه لا يصح، والراجح انه لا يصح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام يؤتم به، فلا تختلفوا عليه حتى في النية. والراجح ان الاختلاف مع الامام يكون في الهيئات مش في الاقوال ولا في النية، النية اضعف اخفى من الاقوال، فيجوز ان يختلف مع الامام في الاقوال، يعني الامام قال سبحان ربي العظيم المأموم زود فيجوز، فما بلد النية فهي اعظم. وكان كانت احدى الصلاتين تخالف الاخرى صلاه الكسوف والجمعه خلف من يصلي غيرهما. طبعا الكسوف لها صلاه مخصوص لا تتشابه مع غيرها ركوعين وغير ذلك. او غيرهما خلف من يصليهما لم تصح روايه واحده لانه يفضي الى المخالفه في الافعال فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم انما جاء الامام ليتم مثل لا تختلف عليه. وان صلى من يؤدي صلاه خلف من يقضيها او من يقضيها خلف من يؤديها صح، واحد صلى الظهر اداء وراه واحد يصلي قضاء صح. روايه واحده ذكره خلال لان الصلاه واحده انما اختلف الوقت. وخرج بعض اصحابنا فيها روايتين كالتي قبلها والمذهب على صحتها. الامر الثاني ده بقى ان شاء الله نخليه المره الجايه ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.